الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام نبدأ بآيات الأحكام مع السنن. وبلغنا في قوله تعالى قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، وأيضا في قوله قل للمؤمنات غضوا من أبصارهن، إلى الحكم، حكم هل يباح للحرة أن تنكشف أمام عبدها أم لا، لعموم قول الله تعالى أو ما ملكت أيمانهن. وهذا يشمل ملك اليمين عبدا كان أو أما. وبهذا قال العلماء، بعض العلماء وهو قول الشافعية، على أن نظر العبد العدل إلى سيدتي كالنظر إلى محرم، فينظر منها ما عدا بين السرة والركبة، يعني له أن ينظر إليها حال كونها بمهنة البيت. أما أحمد وأبو حنيفة ووجه عند الشافعي أو قول له أنه قال أن العبد لا ينظر للمرأة لسيدته إلا كالأجنبية، فلا يحل نظره إلى سيدته لأنه ليس بمحرم. وتأول الآية بأنها في حق الإماء فقط، واستدلوا بما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال لا تغرنكم آية النور فإنها في الإناث دون الذكور. وهذا ليس فاصلا في النزاع، إذ العموم يبقى على العموم ما لم يأتي دليل يخصصه. والحق أن العلماء يقولون ما جاء وحيا على العموم لا بد من الوحي للتخصيص، ما جاء وحيا على العموم لا بد للوحي من التخصيص. رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا. وقالوا بأن الآية وما ملكت أيمانكم هذه على الإماء دون العبيد، وعلّوا ذلك بأنهم يعني فحول ليسوا أزواجا ولا محارم، والشهوة متحققة، إذن المعنى موجود فلا يجوز له أن ينظر إلى سيدته. قال ابن عباس لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته، وهذا قول مالك. ومما استدل به الإمام الشافعي أيضا أن النبي أتى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بعبد قد وهب لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى ما تلقى من الشدة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. رواه البيهقي ورواه أبو داود مستند حسن. وهذا فاصل في النزاع، وأن المرأة الحرة العبد يعني له أن يرى منها ما يراه المحارم من مهنة البيت لا من السرة إلى الركبة. وهذا أصلا لتحقيق مقاصد الشريعة، لأن المشقة ستكون عليها عظيمة. العبد يدخل ويخرج وخدمة البيت كثيرة وطويلة في اليوم، فإذا لو بقيت مقنعة نفسها بجلبابها فإنها تدركها المشقة العظيمة. لذلك جاء الشرع بأن العبد ينزل منزلة المحارم ينظر منها ما ينظر المحرم من مسألة مهنة البيت، يعني يرى شعرها، يرى ذراعها، يرى ساقها، لكن لا يرى يعني ما بين السرة إلى الركبة. وهذا الأصل، يعني هذا الصحيح. الحكم الذي يليه هو حكم من هم أولو الإربة، يعني هذه الأصناف الذين لهم النظر إلى محاسن المرأة. طبعا إذا قلنا النظر إلى محاسن المرأة كما قلنا عدا ما بين السرة والركبة، إلا الزوج فهو يرى منها كل شيء، بعموم قول أن الله العائل لبعولتهن. ولأن النبي خصص البعول عندما قالوا عورتنا نأتي بها من نسائنا فقال إلا على نسائكم، وأيضا قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وعائشة كانت تختصر مع النبي وتقول ابقي لي، ويقول ابقي لي، دلالة أنه ينظر إليها وتنظر إليه. الصنف الثاني من هم أولو الإربة من الرجال. قال تعالى التابعين غير أولي الإربة من الرجال. من هؤلاء؟ الذين ليس لهم إرب في النساء، فأيضا لهن أن يرين النساء على مهنة البيت. كما قلت الاتفاق هو حرمة الرؤية من الصورة إلى الركبة لغير الزوج. لغير الزوج سمح للمرأة أن تبدي زينتها أمام غير أولي الإربة من الرجال. التفسير جاء عن ابن عباس: غير أولي الإربة هم المغفلون الذين ليس لهم حاجة في النساء. وقال قتادة: هو التابع يتبعها أو يتبعك أو يصيب من طعامك، يكون مغفلا فيه بلاها. والمعنى ليس فيه داعي الشهوة، ليس فيه داعي الشهوة، لا ينظر إليك ولا ينظر إليها ولا يتمنى ما هي فيه يعني من جمالها ولا يشتهي محاسنها، فلا ينظر للمرأة نظر المشتهي، ففيه شيء من البلاهة والغفلة الكبيرة التي تغطي رأسه فلا ينظر إليها نظرة أو نظر الشهوة. قال قتادة: هو التابع يتبعك ليصيب طعامك. قال مجاهد: الأبله لا يهم إلا بطنه، لا يعرف شيئا من النساء. حقا هو أيضا المخنث، المخنث أيضا يعني له أن ينظر من النساء على مهنة البيت لأنه لا يشتهي النساء. لكن هناك مخنث قد ينظر فيرى محاسن المرأة ويدقق النظر في مواطن الجمال فيها، كما حدث مع أم سلمة رضي الله عنها وارضاها لما كان عندها مخنث ودخل عليها أخوها فقال له: إن فتحتم خيبر، أخو مسلم عبد الله بن أبي أمية المخنث، قال له: يا عبد الله، إن فتح الله عليك الطائف فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانية. تقبل أربع لها عكن البطن وتدبر بثمانية، معنى ذلك أن الرجل نظر إلى الأرداف ونظر إلى البطن ونظر إلى جميع جمال القوام والجسد. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلاما قويا، قال له: يا عدو الله، لقد غلغلت النظر فيها، يعني ما ترك شاردة ولا واردة منها إلا نظر إليه. وأتى بمواطن الجمال بالضبط في جمال قوائم المرأة وقال له ذلك، قال: أنها تقبر بأربع وتدبر بثمانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل عليكن هذا الرجل. فالمخنث قد نقول يجوز أن يرى من المرأة بمهنة البيت لأنه لا يشتهيها، لكن إذا علم مواطن الجمال لابد أن يمنع. وهذا بالضبط كالصبي الصغير، إذا علم مواطن الجمال وقال لها شعر طويل فيه ما فيه من الجمال، أو لها عين براقة، أو لها وجه مشرق، اعلم أنه لا يصح لهذا الولد أن يدخل بعد ذلك على النساء. أو رأى من جمال قوامها فحدث به، فهذا لا يدخل على النساء، فهذا لا يدخل على النساء بحال من الأحوال، ولا يرى النساء بحال من الأحوال حتى لم يبلغ مبلغ الرجال. فغير أولي الإربة الذين لا أرب لهم في النساء لا يشتهي الواحد منهم المرأة بحال من الأحوال، لكن علم المواطن الجمال فقد اشتهى. الحكم الثامن يقول: من هو الطفل الذي لا تحتجب منه المرأة؟ حق الطفل مراتب. طفل لا يعلم الكوع من البوع، طفل لا يعلم شيئا، مهما يرى شيئا ما يميزه، وطفل بلغ أن يميز بين البشرة البيضاء والبشرة السمراء، بين الجمال في الوجه والجمال في الجسد، صار يميز. والطفل الذي بلغ المحيط بلغ الحلم فإنه لم يعد طفلا، صار رجلا، فهذا باتفاق لا يرى منها شيئا. أما الطفل الذي لا يميز باتفاق أيضا يرى منها ما يرى لأنه لا يفقه ذلك ولا استطيع أتحدث عنه. لكن من ناهز الاحتلام وكان له تمييز لقوام المرأة والجمال المرأة هذا وجب الاختباء منه، ما يجوز له أن ينظر إلى المرأة، لأنه سينظر إلى جمال المرأة ويحدث به، ينظر إلى جمال المرأة ويحدث به، لذلك يمنع. قال الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وهؤلاء كما قال العلماء الذين لم يبلغوا الشهوة فتدفعهم إلى دقة النظر والتغلغل في جمال قوام المرأة. إذا السن ليس معينا، ولكن إذا علمنا التمييز منعنا، كمحمود بن الربيع يقول: أذكر مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين، يذكر المج، فهذا مميز، وهذا لا ينزل للمرأة. الذي يحكي لأمه بعض مواطن جمال المرأة هذا ما يجوز له بحال من الأحوال أن تكشف المرأة النقاب أمامه. وقيل ما دون 10 مضمون 15، وهذا كله خطأ بين، هذا كله خطأ بين. إذا كان المسألة على الوصف، إن وصف موطن جمال من مواطن جمال المرأة لا ترفع أمامه النقاب. الحكم الأخير من أحكام هذه الآيات العظيمة حكم هل صوت المرأة عورة أم لا. الحنفية يرون بأن صوت المرأة عورة لأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أنا أسألكم ما وجه الدلالة من الآية الحنفية أن يقولوا بأن صوت المرأة عورة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ وين وجه الدلالة من الآية؟ هنا قال القياس الأول هنا صراحة في هذا الباب. الصحيح أولا خلخال المرأة يدل على الزينة الباطنة، فشغوف القلب بذلك فينشغل القلب بهذا، فإن كان كذلك فصوت المرأة أصالة يدل على جمال ما فهاتم، يعني المرأة الكلمات كما خلف حجاب ولا ما لها من جمال الصوت، فتأثيرها عارم أشد من الخلخال. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن قباب قياس الأولى. والحنفية أيضا يحتجون بعموم قول النبي المرأة عورة، قالوا يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، حتى ولو كان لو عارف لو صوت المرأة أجش وتكلمت على أنها امرأة ستذيب الجلود، بس لو أجش قلت لو صوتها أجش لكنها ستتكلم على أنها امرأة والسامع يسمع على أنها امرأة عقله سيذهب. فالحاصل أنه يقول صوت المرأة عورة، وتعلمون بأن الصوت له تأثير أكثر من إيش؟ من الرجل، لأن الرجل تجعل يعني تجعل انشغال البال بجمال الرجل وجمال طبعا جمال الرجل هذا جمال القوام يعني، وهو أصلا يعرف من كف اليد أو من باطن اليد. الغرض المقصود هذا كلام الأحناف وكلام له وجاه وقوة، لكن الصحيح الراجح ما قاله الشافعية وغيرهم بأن الصوت ليس بعور، أن صوت المرأة ليس بعور، هذا راجح الصحيح، لأن المرأة تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمت مع غير النبي، والله تعالى قد قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا على ما يا رسول الله؟ قال يكفرنا كلنا عشي. قالت امرأة من سطة النساء قامت فقالت لو كان سطاع عورة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تتكلمين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا له اجعل لنا يوما كما جعلت الرجال يوما، استأثر بك الرجال عنا وسمع منه وكان يبايعهن ولا يصافح لكن يسمع كلامهن. وعائشة رضي الله عنها كانت تروي الحديث للرجال وللنساء. إذا صوت المرأة في حقيقة أمره ليس بعورة، صوت المرأة في حقيقة أمره ليس بعورة، لكن إن خضعت بالقول وتقسعت وتسكعت مشيا وهي تتكلم هذا الأمر الذي يكون فيه الحرمة. فالصحيح أن الصوت صوت المرأة ليس بعورة، هذا الراجح الصحيح. يأتي علي بن أبي طالب، يأتي أبو موسى الأشعري يقول لعائشة إني أريد أن أسألك وأستحي، قالت سلني سلني بما تسأل به أمك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام أبو موسى فقال لها اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماع والإكسال، قالت على الخبير سقط إذا التقى الختانان وجب الغسل. وإيش صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة ليس بعورة. أنا أرجح كلام الشافعية، أنا أقول بأن صوت المرأة فيه قوة، وكلام الحنفية في الباب فيه قوة لكنه ليس الراجح. فصحيح الأمر أن صوت المرأة ليس بعورة، لا سيما وأن عمر الخطاب أيضا راجعته أكثر من امرأة، وأنت تعلمون الحديث وإن كان ضعيفا لكن استأنس به لما قال أتنحتون من هذا الجبل الفضة، فقال قالت امرأة لعمر يا عمر وماذا تفعل في قول الله جل في علا وأتيتم أحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الحديث ضعف لكن استأنس به، فقال كل الناس أفقى منك يا عمر، وهذا كلام مع النساء. فصوت المرأة ليس بعورة، هذا رجع صحيح، وإن كان صوت المرأة فيه بعض الفتنة لكنه ليس بعورة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.